قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع الصلاة ما ذكر من صلوات مفروضة على الأعيان فردا فردا، ومن صلوات مفروضة على الجماعة إذا قام بها بعضهم سقط الحكم عن الباقين، ثم إنه أيضا ذكر من أنواع الصلوات ما يتصل بأعياد المسلمين، فصلاة الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع عند المسلمين، ثم ذكر صلاتي العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهما عيد السنة، عيدان في العام، ولهما صلاة وخطبة ذكر المؤلف رحمه الله من أحكامهما ما ذكر. والآن يذكر صلاة من نوع آخر، صلاة الكسوف. فما مر بنا في الدروس السابقة صلاة للفرح والسرور، شكرا وثناء وحمدا، وهذه صلاة لخوف وفزع، وهذا مما يدرك به المسلم حكمة هذا الشرع الذي ربط الإنسان بربه في كل أحواله، فهو إذا كان مسرورا أول ما يشكر ويثني على الله جل جلاله، ويتصل سروره وفرحه بالله، فلا يخرجه ذلك عن حد، عن الحد اللائق به بإنسانيته وفطرته. وإن فزع وخاف فهو أيضا مرده ومرجعه إلى الله، لا يفزع إلا إليه، ولا يخرجه الخوف والفزع كذلك عن حد إنسانيته وفطرته، فهو يؤمن ويعتقد أن الأمور كلها بيد الله جل جلاله. فهذه الآيات التي تعرض للإنسان في كونه، في الكون، تعرض له، ومنها هاتان الآيتان اللتان بين آونة وأخرى تعرض لبني آدم في الشمس والقمر، وغيرهما من الآيات الشيء الكثير، آيات كما أخبر عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، فهما نوع من الإنذار، نوع من التحذير، نوع من التنبيه. لكن ليس كل إنسان عنده إحساس المؤمن المسلم بإدراك هذا الإنذار وهذا التنبيه، لأن أجهزة الكفار فيما يتصل بهذا الأمر معطلة متعطلة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا تنفعهم الآيات، ولا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لكن الآيات والنذر والتحذير إنما هو لمن في قلبه إيمان، من عنده استقبال مستعد فيحس ويدرك. فهذه الصلاة هي صلاة خوف وفزع إلى الله جل جلاله، وهي عند عامة الفقهاء وجمهورهم سنة من السنن، لما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله في شأن الرجل الأعرابي الذي سأل عن الصلاة والزكاة والصوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. فمن هذا أخذ أهل العلم أن ما سوى هذه الصلوات الخمس يدخل في حدود التطوع. وكذلك في حديث جبريل والأحاديث التي بهذا المعنى وردت بتحديد الصلوات خمسا في كل يوم وليلة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها واجبة، صلاة الكسوف واجبة وجوبا كفائيا، فرض كفاية. لا ينبغي للمسلمين أو لأهل بلد ظهرت فيهم هذه الآية ألا يصلوا، واستدلوا بأمره عليه السلام، لأنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعندما خطب الناس فقال: فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فقالوا هذا أمر، ويؤيده فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده، فكلهم قاموا للصلاة. وأما حديث الأعرابي فقالوا هذا حديث يتصل بذات السائل، وهذه أمور لم تفرض بعد، وأيضا تجب عليه وجوبا عينيا، فالرسول عليه السلام لم يخبره عن الواجب الكفائي وفروض الكفاية، فليس شاملا لجميع الأحكام، إنما هو في حق هذا الأعرابي، فلا يعارض به ما ثبت بنص صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه قول قوي، إذ لا يليق بالمسلمين إذا عرضت لهم مثل هذه الآيات ألا يبالوا بها ولا يرفعوا بها رأسا، وأن يعدلوا عن منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الصلاة، ولو قام فئة منهم ولو قليلة ليمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الكسوف أو الخسوف، وهما كلمتان. الكسوف أغلب ما يطلق على الشمس إذا خفي شيء من ضوئها واختفت كلها أو بعض منها، فيقال كسفت الشمس أو كسفت. والخسوف أغلب ما يطلق على القمر كذلك، إذا ذهب شيء من ضوئه كليا أو جزئيا. والفقهاء وأهل اللغة يرون أن كلا من هاتين اللفظتين صالحة أن تطلق على الشمس والقمر معا، فيقال خسفت الشمس وخسفت، وخسف القمر وخسف، أو كسفت الشمس وكسف القمر، فهذا سائغ عند الفقهاء وأهل اللغة. والمقصود به ما هو معروف من ما يعرض للشمس من اختفاء وذهاب ضوئها إما كليا أو جزئيا، كما هو معروف ومشاهد في أوقات تحدث في بعض السنوات. وكما قال المؤلف: يسن جماعة أو فرادى، تسن الصلاة التي سوف يذكر صفتها وهيئتها إما جماعة في المساجد، وهذا أفضل وأولى، لأن الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه هكذا صلاها جماعة، وأمر من ينادي بالناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فينادى لها بهذه الصيغة، لا يؤذن لها ولا يقام لها، إنما ينادى الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، على اختلاف في ضبط هاتين الكلمتين. وإن صلوها فرادى، الرجل يصلي في بيته والمرأة تصلي في بيتها، فلا حرج، لكن الأولى أن يكون منهم جماعة على الأقل يحيون هذه السنة في المسجد كما عمل عليه الصلاة والسلام. إنام تسن جماعة المسافر، المسافر أيضا تشرع، أيضا يقول حتى المسافر تسن في حقه، لأنه ما ورد ما يعني ما يمنع من هذا، فإذا حصل في أثناء السفر وأراد أن يصليها فإنه يعني يشرع له ذلك. والله جمهور الفقهاء عامتهم أئمة المذاهب الأربعة على أنها سنة، لكن قلت بعض أهل التحقيق والظاهرية ويتابعهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها واجبة وجوبا كفائية. نعم. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة. أعيد العبارة. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في، فهما ركعتان، هذا باتفاق أهل العلم. نعم. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد ويحمد فهذه الركعة الأولى أولا يكبر ويستفتح كهيئة الصلاة المعهودة ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بسورة طويلة، ورد في حديث ابن عباس نحو من سورة البقرة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى وقرأ وجهر بالقراءة، وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الكسوف إنما يكون نهارا، فيقوم قياما طويلا ثم يركع، وأيضا الركوع طويل، ركوع طويل يكثر فيه من التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، ويكرر هذا الدعاء. عند بعض أهل العلم قالوا يسبح بمقدار 100 آية يناسبونها مع طول القيام، لأن القيام كما في حديث عائشة حزرناه أي قدرناه بمقدار ما يقوم بسورة البقرة، وسورة البقرة قريب من 280 آية، قريبا من 200 أو هي 280 آية، فقالوا الركوع يطيله بقدر تقريبا ما يتلو 100 آية فيه، وكان أطاله عليه الصلاة والسلام إطالة يعني طويلة، حتى أن من الصحابة رضي الله عنهم من يقول كدنا نخر من الطول ينهارون، وعائشة رضي الله عنها تقول ما ركعت طويلا ولا سجدت طويلا كذلك الركوع والسجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن صلاة الكسوف الصحيح على التحقيق أنها إنما حصلت مرة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسوف، والكسوف ما ورد، إنما هو كسوف الشمس، واتفق هذا الكسوف الذي بعض أهل العلم يقول إنه حصل في السنة 10 من الهجرة، وبالتحديد في 29 من شهر شوال، وفي الساعة 8:30 بتوقيتنا بعيد طلوع الشمس، على ما يقول ابن القيم رحمه الله وقد ارتفعت الشمس ربما قيد رمح أو رمحين، كان كسوفها عندما بعيد طلوعها بمقدار وارتفاعها رمح أو رمحين حصل هذا الكسوف، وحصل أنه على إثر وفاة إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس لذلك ربطوا بين وفاة إبراهيم عليه السلام وبين الكسوف على ما جرت به عادة الجاهليين، أنهم يرون أن الشمس والقمر إذا كسفا إنما هو لموت عظيم أو أمر عظيم يحصل في الكون، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خطب خطبة في هذا الشأن صحح فيها المفاهيم يشير إليها المؤلف بعد ذلك إن شاء الله. أي نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف. هذا إذن هذه صفة الصلاة على ما سمعتم من كلام المؤلف رحمه الله، يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة نحو من سورة البقرة، ليس ضرورة هي لكن طويلة من طوال السور، إما السبع الطوال البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، أو ما كان قريبا من ذلك من التوبة، أو مثلا يونس، الإسراء، النحل، من هذه السور التي فيها طول، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، وبعد الرفع يقرأ الفاتحة، وبعض أهل العلم يرى أنها ركن أيضا في هذا الموضع، ثم يقرأ سورة طويلة لكن دون الأولى في الطول، دونها في الطول، ثم يركع مرة ثانية، إذن هنا ركوعان، يركع مرة ثانية طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع، فإذا رفع وكما قال المؤلف قبل ذلك يسمع ويحمد، أي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم كذلك في الركوع الثاني أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكنه في الركوع الثاني فقط إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو بما هو معهود ولا يطيل هذا القيام الذي يسجد على إثره، ثم يسجد سجودا طويلا ويرفع من السجود ويجلس الجلوس المعتاد لا يطيله، ما ورد أنه يطيل هذا الجلوس، ثم يسجد سجدة ثانية طويلة لكنها دون الأولى. هنا تمت ركعة، ركوعان وسجدتان، فيأتي بالركعة الثانية على هيئة الركعة الأولى وصفتها، فيها ركوعان وسجدتان، ويطيل الركوعان والقيامان، القيام الذي قبل الركوع الأول والقيام الذي قبل الركوع الثاني والسجدتان، يطيل كل من ذلك، لكنه في كل هذا دون ما كان منه في الركعة الأولى. فلا شك أن هذا طويل. وهيئة هذه الصلاة أيضا غريبة عجيبة، فيها نوع من لفت النظر والتنبيه لهذه الآية التي عرضت للناس. ثم بعد أن يأتي بالركعة الثانية يجلس للتشهد كالمعتاد، فيأتي بالتشهد كما هو ويسلم عن يمينه وعن يساره. اي نعم. ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس، فإن تجلى الكسوف أو كسوف القمر وهو فيها، أي في أثناء الصلاة، إما بأن يكون يصلي مثلا بارزا للشمس أو بارزا للقمر في أرض فضاء أو في سطح وما إلى ذلك، أو أخبر من قبل ثقة، فعليه أن يخفف الصلاة، لأن السبب الذي من أجله شرعت هذه الصلاة قد زال، فينبغي أن يخفف الصلاة ولا يقطعها، لأن القطع لا ينبغي، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن يتمها كما قال المؤلف خفيفة. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة، لم يصلي. إذا غابت الشمس كسفت وغابت وهي هكذا ولم يدرك الصلاة، أو يدركون وقت من الصلاة قبل غروبها كاسفة، لكن على مذهب المؤلف باعتبار أن ما بعد العصر وقت نهي مطلقا إلا في شأن الفريضة وقضائها، فيرى أنها لا تصلى لأنه وقت نهي، لكن المحققين من أهل العلم يقولون حتى لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف، لأن هذه من ذوات الأسباب التي وردت الأدلة على استثنائها من أوقات النهي. إذن لو فرضنا أنه صلاها وغابت كاسفة يخففها، لأنه أيضا حضرت فريضة ينبغي أن يستعد لها، أو طلعت الشمس والقمر في خسوفه فهذا أيضا لا يصلي له. أولا الشمس زالت بكسوفها، فكما لو تجلى الكسوف والخسوف وزال، فهذه الآية غابت عنا، لم نعد يعني نراها ولا نشاهدها. وكذلك القمر عندما تطلع الشمس وهو لا زال في خسوفه، فعادة أنه يزول أو يعني يقل بل يختفي ضوءه مع ضوء الشمس، فلم يعد يرى، فكأن السبب زال أو في حكم الزائل، فلا تشرع الصلاة. هذا تعليل ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه لا يصلى في هذه الحالة. أو كانت آية غير الزلزلة، الزلزلة الزلازل نسأل الله السلامة والعافية معروفة، وهو ما يحصل من اضطراب في مواقع من الأرض لأسباب ذكرها أهل الاختصاص من الجغرافيين والجيولوجيين وغيرهم. فالزلزلة يرى المؤلف وبعض الفقهاء أنه يصلى لها مثل ما يصلى للكسوف والخسوف. أما ما عدا ذلك من الآيات، براكين، رياح عاتية شديدة، فيضانات، تساقط النجوم، الظلمة التي تحصل أحيانا في النهار من غير كسوف، أو ضوء ملفت للنظر في الليل، أو غير ذلك مما يذكر الفقهاء من آيات نادرة، يقولون لا يصلى لها، لأن هذه عبادات ونحن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الكسوف والخسوف ورد بالاتفاق أحاديث تكاد تكون متواترة عملا ونقلا فنعمل به. والزلزلة ورد عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهم أنه حصل زلزلة فصلوا لذلك، يقولون نعمل بالأثر، وما لم يرد في شأنه أثر فلا نلحق به غيره ولا نقيس عليه غيره. والرياح كانت تحصل، والصواعق تحصل، والسيول الشديدة تحصل، وما ورد أو نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى لشيء غير الكسوف والخسوف. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما نقل أنهم صلوا هذه الصلاة إلا للكسوف والخسوف والزلزلة كما ورد ونقل عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. أي نعم. وإن أتى في ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. هذه صفة أخرى لصلاة الكسوف الذي ذكره المؤلف، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ركع في كل ركعة ركوعان، فصار في الصلاة أربع ركوعات، أو كما يعبر بعضهم أربع ركعات في أربع سجدات. والمؤلف يقول إن صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فهذا على مذهب المؤلف جائز. لماذا؟ يقول ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي بن كعب وعلي رضي الله عنهم، كل هؤلاء نقلوا عند مسلم وأحمد وأصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف، ففي بعضها أنه ركع ثلاث مرات في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية، وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس أو حديث جابر أنه ركع أربع ركوعات في الركعة الأولى وفي الثانية كذلك، فصار مجموع ما ركع ثمان ركوعات. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى صلاة الكسوف وركع في الركعة الأولى خمس ركوعات وفي الثانية كذلك، فصار مجموع ما في الركعتين عشر ركوعات وأربع سجدات. فالمؤلف على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن هذا جائز، وأن من صلى على أي صفة من هذه الصفات فله ذلك. ومنهم من يقول بل يرى مدى حالة الكسوف والخسوف، فإذا كان كسوفا كليا وهذا عادة يطول حتى ينجلي فيصلي بثلاث ركوعات أربع ركوعات إلى آخره، وإن كان جزئيا وقد ينجلي بصلاة على هيئة الصلاة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ركوعين. لكن المحققين من أهل العلم رحمهم الله يقولون أبدا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إن صلاة الكسوف فقط فيها ركوعان ولا يزيد عليهما، لا يزيد عليهما، لأن هذا الذي ورد بالحديث الصحيح. وكما ذكرت قبل قليل الكسوف إنما حصل مرة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الروايات واضحة، وإن أخرجها بعض أهل العلم من أصحاب الكتب الصحيحة يعني واقع الأمر يدل على أن فيه نوع وهم أو خطأ من الرواة، فصلاته التي حصلت عليه السلام إنما حصل فيها ركوعان فقط على مقتضى ما ورد في حديث عائشة وغيره من الحديث التي بمعنى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف هذا ورد في الحديث الصحيح أنه لما أخبر به وخرج ورأى قام فزعا فزعا خائفا، حتى إنه عليه السلام ترك إزارة، ترك رداء، اكتفى بإزارة ولحقوه بالرداء، لحقوه بالرداء حتى أخذه بيده يلبسه وهو في طريقه، وأمر من ينادي بالناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم صلى بهم هذه الصلاة الطويلة بقيامها وركوعها وسجودها. ثم لما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام خطب الخطبة التي ذكرها أهل العلم، فبين مثل ما ذكرت قبل قليل وصحح المفاهيم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، وفي لفظ وأعتقوا. وبين للناس وقال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله ما رأيتك اليوم، وقد رأى عليه السلام في موقفه ذلك عرضت له الجنة والنار، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فخطبهم عليه الصلاة وحذرهم وأنذرهم، وهو عليه السلام كان دائما في حال فزع من الساعة كما مر بنا في أحاديث، فكان إذا رأى رياحا شديدة أو صواعق يفزع أن تكون الساعة قامت، لأنه لا يدري. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فكان عليه السلام يفزع لهذه الأمور وهو النبي الكريم، فكيف بهذه الأمة؟ كيف بنا؟ تمر بنا الآيات الكثيرة ولا نبالي بها ولا نكاد نلتفت لها ولا يعرض لنا شيء من الخوف، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه ليست حالة المؤمنين الذين يخشون الله، إنما كما ذكرت قبل قليل هذه من حال الكفار الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يبالون بالآيات ولا تؤثر فيهم ولا يحسون بها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن ظاهرة الكسوف والخسوف وإن كانت كما هو معروف يعني من الظواهر الفلكية المعهودة لا شك، ويعللها الفلكيون بتعليلات أقرها الفقهاء، من أن الكسوف الشمس هو عبارة عن اعتراض القمر عندما يكون بخط مستقيم، هذه الأجرام الثلاثة تكون كلها بخط مستقيم، فالقمر يحول بين الأرض وبين شيء من جرم الشمس، فتكون إما حيلولة كلية فيكون كسوفا كليا، أو يحول بينها جزئيا فيكون كسوفا جزئيا. ثم كذلك كما يذكر ابن تيمية رحمه الله يقول إن معرفة هذه المواعيد الكسوف والخسوف ليست هذه من المنجمين، بل من يعتني بالحساب فإنه يستطيع أن يعرف سابقا ومقدما متى يكون الكسوف ومتى يكون الخسوف. يقول هذه حسابات يدركها أهل الفلك وليست من التنجيم في شيء، هذا يقول أمر عادي. وأيضا الفقهاء يقولون لا يكون الكسوف إلا في أواخر الشهر في 28 أو 29 من الشهر، والخسوف خسوف القمر لا يكون إلا في وسط الشهر في ليال الإبدار في 13، 14، 15، 16، لا يكاد يكون أبدا في أول الشهر ولا في آخره إلا في هذه الأيام. يقول هذا مما عرف بالتجربة والتتبع والملاحظة. والخسوف كذلك تعليله عند الفلكيين أن الأرض، وباعتبار أيضا أن القمر ليس له ضوء من ذاته إنما هو جرم تنعكس عليه ضوء الشمس فينعكس الضوء من القمر، والفقهاء يقررون ويوافقون الفلكيين على هذا التعليل. فإذا صارت الشمس أو الأرض تحول بين شيء من ضوء الشمس والقمر، ضوء الشمس الذي يتجه القمر صار شيء من الكسوف، فإن حالت بينه وبين ضوء الشمس انخسف كليا، وإن حالت الأرض بينه وبين ضوء الشمس جزئيا صار خسوفا جزئيا. فهذه الأمور ليست يعني من وليدة العصر، بل عرفها الفلكيون المتقدمون، والفقهاء أهل التحقيق والعلم الواسع كابن تيمية رحمه الله سلموا لهم بهذا ويرون هذا أمر عادي. ومع ذلك كونها حسابات يعني جارية ومعتادة، لكنها لا شك تنبي عن نوع من الخلل في مسار هذه الأجرام الذي اعتاده الناس طوال السنة أو طوال سنوات. فلا شك كون الشمس والقمر والأرض تكون مثلا على خط واحد بحيث أن جرما يحول بين جرم وآخر والضوء الذي إما ينبعث منه أو ينعكس عنه، هذا لا شك أنه لفت للنظر وشيء من الخلل في مسار هذه الأجرام، يجعل الإنسان يدرك أن هذه الأشياء يعني أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن السبب يعني كان هذه الأسباب يحللها الفلكيون، لكن السبب الذي أصلا جعل هذه الحسابات تتوافق بهذه الصفة وفي هذا الوقت هذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر هذه الأشياء. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفزع لهذه الآيات إذا حصلت، ويبادر إلى الذكر كما أمر عليه الصلاة والسلام، والصلاة والصدقة والتوبة والعتق. ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرفع ما حل بالمسلمين. بقي شيء من المسائل؟ نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومسألة الخطبة، الرسول عليه السلام خطب، لكن الفقهاء منهم من يقول ما تشرع الخطبة، إنما هو عليه السلام خطب من أجل إزالة ما ظنه الناس من ربط بين موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه السلام وبين الكسوف، فيقول هذا غير موجود. ومن الفقهاء من يقول بل يسن للإمام عندما ينتهي من الصلاة أن يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هذا القول يعني له سند من الدليل، فإذا رأى إمام من الأئمة أن يعظ الناس موعظة خفيفة يذكر بها، فهذا إن شاء الله لعله يعني أمر حسن.